الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يشرفنا استضافة فضيلة الشيخ سعيد بن هلال العمر في اجتماعنا الأسبوعي لمجموعة نور على الدرب في تاريخ 22 من شهر صفر لعام 38 و400 ألف، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، هذا البرنامج في الحقيقة سبقتم إليه وبدأ به مع الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له مع هيئة كبار العلماء في المملكة، ولا يزال هذا الاسم ما شاء الله يعني منتشرا وظاهرا ومشتهرا ولله الحمد، وقد جعل الله عز وجل فيه من الخير والنفع، الله به عليم. أما وصية الإخوان لهذا المجلس أن يوصيهم بتقوى الله عز وجل السر والعلن، وأوصيهم بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به من بعدي لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. قال الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر في الحديث الصحيح أن الأمم التي كانت قبلنا افترقت اليهود على 71، النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار لواحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وصحبه. فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر. وهذا الحديث يخوف المؤمن ويجعله على حذر بأن لا ينتسب إلا إلى السلف الصالح، لأنه لو انتسب إلى الفرق الضالة كان من ضمنهم ومعه. لذلك يعني افتراق هذه الأمة إلى 73 أمر خطير ومخيف، ويوجب الحذر للمؤمن، ويوجب عليه أيضا أن يلزم طريق الأولين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم. هؤلاء هم سلفنا، نحن في الحقيقة لا ننتسب إلا إلى الإسلام والسنة، لا ننتسب إلى طريقة صوفية أو فرقة بدعية أو حزب أو جماعة أبدا، ننتسب إلى الإسلام والسنة، ننتسب إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام وتابعوه. هذا هو الانتساب الصحيح. ولذلك تجدون أن أهل السنة يعظمون الصحابة عموما، يحبونهم ويجلونهم ويقدرونهم ويذكرون فضائلهم ومناقبهم، خاصة الخلفاء الأربعة، ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. تجدون أهل السنة يحبون التابعين، يحبون تلاميذ ابن عباس، ويحبون تلاميذ ابن عمر، يحبون تلاميذ الصحابة عموما. طاووس بن كيسان لماذا يحبونه؟ لأنه تلمذ على الصحابة. سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، عطاء بن أبي رباح، لماذا يحب هؤلاء؟ عطاء قيل أنه عبد أفطس، ولكنه أفتى في جلس في مكة يفتي الناس 50 عاما حتى آلت الفتوى إليه، يعني فتوى العالم الإسلامي آل إلى عطاء. فهذه ميزة أهل السنة، يعظمون الصحابة، يعظمون تلاميذ الصحابة، يعظمون التابعين، تابعي التابعين، وهكذا. لماذا أهل السنة يحبون البخاري، يحبون مسلما، يحبون أهل السنن، أهل المسانيد؟ لأنهم حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يربطنا بالبخاري علاقة نسب وحسب، إنما يربطنا به الحب في الله، حفظه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبته لها والذود عنها وتدوينها، وحرصه على صحيحها، حتى ألف هذا الكتاب العظيم الذي يعد أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض. هذه ميزة أهل السنة. يعني بعض الناس يظن أن أهل السنة مثلا لا يعظمون إلا الإمام أحمد، أو يعظمون الشافعي، أو يعظمون مالكا، أو يعظمون أبا حنيفة. لا، أهل السنة قبل ذلك يعظمون ما عظمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاميذهم وطلابهم من تتلمذ عليهم، فيحبون أهل السنة، يحبون المنهاج القويم الذي كان عليه السلف، وهو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل: من هي؟ رسول الله. من فقه الصحابة أنهم ما سكتوا بل سألوا: من هي رسول الله؟ هذا طلب للنجاة، هذا طلب ليش النجاة. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، في صلاته، في اعتقاده قبل ذلك، في زكاته، في صومه، في حجه، في أمره ونهيه، في دعوته إلى الله عز وجل، في قرآنه، في فهمه للكتاب. الآن لو جاءنا متحذلق وقال: أنا سأفهم كلام الله فهما عصريا أستقل به عن فهم المتقدمين، هذا ضال مضل، لأنه لا يمكن لنا أن نعرف الإسلام إلا بالسنة، ولا نعرف الكتاب والسنة إلا بفهم سلف الأمة. وسلف الأمة هم الصحابة، هم إيش؟ الصحابة. ولذلك قد يقول قائل: وهل الصحابة تكلموا في كل شيء؟ إيه ورب الكعبة، أن الصحابة ما تركوا شيئا إلا تكلموا في تفسير القرآن، وتكلموا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتركنا عليه الصلاة والسلام على مثل البيضاء. جاء الصحابة رضي الله عنهم فبينوا لنا ما أشكل علينا من أمر الدين أبدا، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهؤلاء هم أهل السنة، أهل الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصالح. خلفت خلوف، ظهرت المعتزلة والجهمية والمرجئة والقدرية والخوارج، وظهرت الفرق، ثم استمرت الفرق. الرافضة انقسموا إلى عدة فرق، والخوارج انقسموا إلى عدة فرق، وأهل السنة على السنة. أبو الحسن الأشعري خالف الأئمة وخالف السنة فترة، ثم هداه الله عز وجل إلى الحق وإلى معتقد أهل السنة، ثم رجع كتابه لبانة وقال يعني أنه على معتقد الإمام أحمد وعلى معتقد السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ففرح المسلمون فرحا شديدا برجوع الأشعري عن معتقده، ولكن أتباع أبي الحسن الأشعري أخذوا معتقده الأول وتركوا معتقده إيش؟ الثاني. فظلت الأشاعرة، ظلوا في باب الأسماء والصفات، ظلوا كذلك في التوحيد، وظلوا في أشياء كثيرة. كذلك الصوفية ظلت في جميع فرقها وطوائفها، أما الروافض وهؤلاء فمفروغ منهم. لكن الذين ينتسبون إلى السنة من الفرق التي ظلت على السبيل وعلى القصد وعما كان عليه السلف الصالح، فأحدثوا الأوراد، وأحدثوا الأدعية المبتدعة، وأحدثوا الأذكار، وأحدثوا في الحقيقة التبرك ولعق اليدين وغسل الرجلين والطرب والهز والرقص، ورأيتم شيئا من ذلك. هل هذا من السنة ولا من البدع؟ من البدع. فكل فرقة تخالف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وتخالف نص النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: على مثل ما كان عليه أنا وأصحابي، هذا يعتبر ليس من أهل السنة، إنما هو من الفرق المبتدعة الضالة عن منهج السلف الصالح. فعلى المسلم أن يحرص غاية الحرص على أن يكون على كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ولا عيب على من انتسب إلى منهج السلف واعتزى عليه أو اعتزى إليه. ويقول: وشعار أهل البدع عدم انتحال منهج السلف. يقول بكر بن زيد رحمه الله: كن سلفيا على الجادة ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات. هذا منهج السلف واضح، الكتاب والسنة وما فهم الصحابة والتابعين. الأئمة الأربعة أهل الحديث جاء بعدهم أئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، توالى العلماء الربانيون على هذا، جاء المجدد رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب وسمي بهذا الاسم لأنه وجد جزيرة العرب على شركيات عظيمة، منهم من يعبد الأحجار ومنهم من يطوف على القبور ومنهم من يتبرك بكل شيء، فجدد من درس من دين الله عز وجل فحاز هذا اللقب بتسميته المجدد. وأن شيخ الإسلام مجدد وابن القيم مجدد، والمجددون في الإسلام كثر، ولكنه رحمه الله نشأ في غربة دين، كانت الأمة الإسلامية في ضعفها وكان الكفر مسيطرا عليها وكانت متمزقة، فوجد أهل بلده في هذه الجزيرة على ضلال وعلى شرك وعلى بدع وعلى خرافات، فشمر عن ساعد الجد وعلف وكتب ودعا وعاضد الأمير محمد بن سعود رحمه الله الجميع، فتعاقد وتعاضد على نشر التوحيد وعلى نشر السنة، فانتشرت والله الحمد السنة في هذا البلد. ولذلك يجدون أن هذا البلد لا يطاف فيه على قبر ولا يدعى فيه صنم، والناس في هذا البلد ينهون عن التبرك بأستار الكعبة. لماذا؟ لأنها ليست من السنة. ينهون عن التبرك بمقام إبراهيم لأنه ليس من السنة. ينهون عن يضع الرجل يده على حجرة النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا يخالف السنة. كل هذا ولله الحمد بسبب ما ورثوه من الاعتقاد الصحيح. كذلك فضل عن تعليق التمائم، كنت في تركيا قبل شهر وقل من ذلك، حالني أمر وهو أن جميع البيوت والسيارات عليها تمائم، فيقول نسأل الله العافية أشد ما يخشون في هذا البلد العين، حتى أن الأبقار يربونها في البدروم، الأبقار تربى في البدروم حتى لا يرى الناس، يقول لأن العين تسرع لها. حتى قال لي رجل: والله إنه لا يعد الدراهم أمامك إذا أرادها ولا ظهره وعدها حتى لا تصيب. هذا من هذه مورثات التصوف، يعني أورثوا عندهم العين والحسد، ويعني علقوهم بأشياء محسوسة قد يكون فيها شيء من الحق، لكنهم تركوا أن يعلقوا مش بالله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي ينفع ويضر وهو الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى. حتى في بلادنا تجدون أن بعض يعني من نقص عنده أو قل عنده العلم تجد أنه يكتب على في مؤخر السير: ما شاء الله، قل ما شاء، تبارك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه كتب هذه العبارة من أجل مدفع العين عن هذه السيارة. هل فعل هذا السلف الصالح؟ أبدا. ما كان الصحابة يكتبون على بيوتهم: قل ما شاء الله، قل تبارك الله. إذا وقعت، إذا رأيت ما يعجبك أنت مأمور بأن تقول تبارك الله، ما شاء الله، بركت الله، بركت، إذا رأيت ما يعجبك. أما أنك تعمد ابتداء وتكتب على بابك وعلى فرسك وعلى بعيرك وعلى سيارك، هذا ما كان فعل السلف الصالح، هذا من البدع والمحدثة. الشاهد بارك الله فيكم أن السنة واضحة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأعني بالسنة الصحيحة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أو قالها، لأن السنة إما قوله وفعله وتقرير. هذه سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فأوصيكم ونفسي بلزوم السنة ومحبة السنة والحرص عليها، الحرص عليها. ولذلك يقول الإمام أحمد في السنة: قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، بمعنى كل بيمينك، خذ بيمينك، افعل ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام من السنة، دع ما كان يدع النبي عليه الصلاة والسلام، علم أبنائك السنة. الآن تجد أن الرجل يأكل يعني مع أولاده ومع زوجته ويرى من يأكل بالشمال ويسكت، أين السنة؟ أين تعظيم سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ النبي زجر على قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قل استطعت فشلة يمين. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعني يدعون شيئا من السنة، لا من صغيرها من كبيرها اللي يعلمونها. عبد الله المغفل رأى ابنه يخذف فنهاه ثم خلف، قال والله لا أكلمك أبدا. أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلف وتخذف. الصحابة كانوا يغضبون إذا علموا أحدا السنة ثم استمر على المخالفة. كانوا يعلمون الناس السنة حتى في رفع الأصبع في الصلاة. قال أنس كما عند الحاكم من السنة إذا دخل الرجل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، من السنة. دخول الخلاء، قال اليهودي لسلمان علمكم نبيكم حتى الخراعة، يعني حتى قضاء الحاجة علمكم؟ قال أجل. نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستجي بالعظم ولا بالروث، وأن لا نستجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال أجل علمنا، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام ترك الأمثل البيض. هذه السنة، هذه سنة محمد عليه الصلاة والسلام، هي المدونة في الكتب، وهي التي الناس يفعلونها. ولكن ظهرت خلوف نسبوا السنة لأنفسهم وهم من أهل البدع. ولذلك تأتي الصوفية تقول منهم على السنة قادمة، وهم كل يوم يوهوهون 15 ألف مرة وينقصون ويتضاربون بالرؤوس كالثيران. هؤلاء على سنة ولا على بدعة؟ على بدعة. لو انتسبوا للسنة ما ينفعهم. السنة لا تنفع إلا من انتسب لها وأحبها وطبقها قولا وعملا واعتقادا. أما أن تنتسب إلى السنة وتخالف السنة بفعلك وقولك وانتسابك، أسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يعيدنا من البدع ومن أهلها. صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. نعم لا بأس. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يعني فيهم أهل الإسلام؟ لا شك، إذا قيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم أهل الإسلام. فهم إيش؟ أهل الإسلام. لأن عندنا الأمة نوعان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أما أمة الإجابة هم الذين آمنوا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمة الدعوة فالنبي بعث إلى ثقلين، الجن والإنس. النبي مبعوث للناس كافة، هو مبعوث الناس كافة، لكن المقصود بالأمة الذين استجابوا لله والرسول. يعني استجابوا سيفترقون على هذا. وعلى السنة هم الفرقة. قالوا عليه الصلاة والسلام كلها في النار، لا يعني التخليد، لا يعني التخليد، لكن قد يكون منهم من يخلد على حسب افتراقهم في البدع، لأن بعض البدع مكفرة تخرج من الإسلام، بعض البدع ليست مكفرة. نعم. أبدا، جميع الفرق التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا من أهل السنة. نعم. يقول الناس لتمية هذا الحديث من الفرقة الناجية عبارة عن بعض الأشخاص من الصوفية وبعض الأشخاص. لا لا لا لا، لا الصوفية ليسوا ناجين. أي لا لا لا، هذا كلام، هذا أحسنت. لا شك أنهم بارك الله فيك جاءوا إلى هذا الحديث وميعوه من عدته، مثل ما ذكرت قالوا الصفوة من كل ملة، كذلك قالوا هذا الحديث أصلا لا يصح، قالوا هذا الحديث ليس في أهل الإسلام إنما هو في غيرهم. الشاهد كل هذا لتجميع وترقيع أهل البدع مع هيش مع أهل السنة. ولذلك أقعد قاعدة، الساحة تسع الجميع، الساحة تسع الجميع. لماذا تعدون الرافضة؟ يخبن أهل الإسلام تكفير، تجمعنا بهم لا إله إلا الله. هل هذا صحيح؟ ها؟ أعدى أعداء الإسلام الرافضة، أعدى أعداء، والله الذي لا إله إلا أنهم أعدى من اليهود والنصارى لأهل السنة، أعدى من اليهود والنصارى. رأيتهم يأكلون لحم، كنا هم على السنة الآن إن شاء الله في قاطع يأكلون لحوم هذا السبع، أنا رأيتها بعيني، قطعون يأكلون. هذا ما فعله اليهود والنصارى، حتى هناك الذي يعني غزا المسلمين ويذكر من بطشه ما فعله. يدخل الجنة، نعم. هذا حتى اليهود ما يقولون إذا قتلت مسلما تدخل الجنة. عندما قالت الدين مع الرواق ما تأخذ نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعدوا بعضنا بعضا فيما تأخذ. هل من قواعد مباطلة؟ صدقت؟ نعم. لا أحد عندي سؤال؟ عندك مسير يا أخوان؟ دورنا مع اللي بينكر كتب السنة. ها؟ دورنا مع اللي بينكر كتب السنة كالبخاري ومسلم والحديث. دورنا احنا تجاهل دورك. أحسنت دورك، بارك الله فيك، أنك تعلم، تقرأ في بيتك صحيح البخاري، تقرأ على أبنائك، توصي أبنائك بقراءة صحيح مسلم، تفسير ابن كثير القرآن، تفسير ابن سعدي، تفسر لهم الآيات على وفق تفسير السلف، تشرح لهم الأحاديث على وفق شرح السلف. لا يخلو البيت عندك من كتب أهل السنة، كتب أهل السنة، والحمد لله كتب السنة اليوم كثيرة جدا تحرص على معرفة السنة وتميز بين السنة والبدعة. هذا دور المسلم. نعم. الآن الفرق هم أهل بدعة، 72 فرقة هم أهل بدعة، بعضهم بدعة قد تصل إلى حد الكفر، الكفر، وبعضهم تكون بدعة أخف من ذلك. لا شك، لا شك. التعامل مع هذا يكون بدعة خفيفة. لا لا، التعامل يعني لا شك أن درجة حتى يعني درجات البدع تختلف. التعامل مع الرافضة يختلف عن التعامل مثلا مع ما الجماعات الحزبية المعاصرة اليوم، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة كذا، يختلف التعامل. هؤلاء عندهم أصول وهؤلاء عندهم إيش؟ أصول. لكن بالنسبة للدعوة لا يدعون إلا من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه السلف الصالح. هذه الدعوة للجميع. نعم. هو 72 لا 72 ولا منهم 72 فرقة هالكة وفرقة ناجية، ولذلك كلف العلماء الفرقة الناجية طائفة المنصورة أهل الحديث أهل العثر. ولذلك لما سئل الإمام أحمد من هي الفرقة الناجية قال لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، بمعنى أنهم لأنهم من هم الذين يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين يقرؤون سنة ويفعلون، يقرؤون البخاري، يقرؤون الصحيحين، يقرؤون السنن، يقرؤون كتب السلف ويعظمون ما فيها من الحق. هؤلاء هم أهل السنة، والحق عند أهل السنة مقدم على كل شيء. الحق عند أهل السنة مقدم على كل شيء. جاء بلفظ الجماعة. نعم، جاء بلفظ الجماعة، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، كل هذه من القاب أهل السنة ولا لا؟ الجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من لوازم ذلك الإيمان، لوازم ذلك الإيمان. أي يمكن الناس أن يجتمعوا على الكتاب والسنة إذا كان لهم إيمان؟ اجتماعهم ناقص. نعم. الصوفية على الصوفية مراتب، الصوفية ثلاث مراتب. منهم من بدعته يعني تكون في الأذكار فقط، يعني في الأذكار وفي، لكن الصلاة صلاته صحيح، لم يحدث شيئا في الصلاة، ولا يطوف على القبور، ولا يعلق التمائم، ما عنده شركية، هذا يصلى خلفه. وهناك بارك الله فيك صوفية، وقد صلينا خلفها في تركيا وفي السودان كثير، يعني صلوا صلاة، لكن إذا سلم رأينا البدعة في كلامه، رأينا البدعة في أذكاره، رأينا قبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن في الصلاة ما رأينا شيء. الصلاة على. أما إذا كان الصوفي ممن بارك الله فيك يعظم القبور ويطوف عليها ويعتقد فيها الاعتقادات الشركية، هذا لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه لفساد إيش؟ العقيدة. نعم. الأول اللي ذكرته كان ينتسب الصوفية، لكن بدعة خفيفة يعني الصلاة الصحيحة، قد يكون اعتقاد نوعا ما بشكل عام صحيح أو كذا، هل هذا يطلق عليه بالمعنى العام ولا ليس خاص لأهل السنة؟ أبدا لا يقال إنه من أهل السنة، لا يقال من أهل السنة، كل من انتسب إلى يعني فرقة الصوفية و... لا يقال إنه من أهل السنة، السنة لا ينتسبون إلا إلى السنة، لا شك هذا ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة، لأنهم لأن التبليغ ينتسبون لمحمد الياسر كان دهلوا في الهند وهو إمامهم ومعظمهم ويذهبون إليه ويقرأوا كتبه ويحثون الناس عليها وهم مبايعون على أربع طرق صوفية، كيف قدم نفسه؟ حتى ولو كان ما دام أنه ينتسب إلى هذه الجماعة ليس من أهل السنة حتى يتبرأ إلى الله منها ويرجع إلى أهل السنة. يعني لا أنا والله وقفت على شيء من ذلك، لكن يعني من باب أنهم يقولون أن الصوفية يوافقون على السنة لا شك أن حتى غلاة البدع يوافقون أحيانا على السنة في بعض الحق، لكن هذا يعني لا يعني يلزم منه أن يكونوا منه. الآن الرافضة يوافقوننا في حب آل البيت، ألسنا نحب أهل البيت؟ هم يحبون، لكن هل يلزم أنهم من أهل السنة؟ لا. لكن الآن الإسلام وأهل السنة يقابل هذا هذا؟ كيف؟ لا لا، أهل السنة هم أهل الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة نقاوة أهل الإسلام، نقاوة أهل الإسلام نقاوة، إذن من سواهم ليس فيه نقاوة. وأحيانا يقول شامة أهل الإسلام، ما معنى شامة؟ شامة البيضاء واضح، الباقي عليها غبش. وكل واحد من أهل السنة، كل واحد من أهل السنة هو مسلم، لكن ناشر كل مسلم يكون من أهل السنة. لا لا هذا لا لا لا هذا قصد بارك الله، يعني أن ليس كل من انتسب إلى الإسلام يكون من أهل السنة، ليس كل منتسب إلى الإسلام يكون ليش من أهل السنة. لو بعض البدعة غير معلم هي بدعة، أحسنت، لا يعلم، لكن لو عرفت وعملتها أحسنت. لا لا لا شك أن الإنسان لو وقع في البدعة وهو لا يعلم أنها بدعة لا يقال عنه مبتدع حتى تقام عليه الحج. هذه عادة الأمر عادة، هذا فيها خلاف، هذه فيها خلاف، هذه بارك الله فيها الدعاء هذا فيه خلاف يعني. نعم. صحيح الشيخ في بعض المشايخ على سطحات مهديهم ولكنهم على طيب، هل يجوز يتبع الطيب وتخطيهم؟ لا حتى الجهمية عندهم حق، المعتزلة عندهم حق، الرافضة عندهم حق، وش الحق اللي عند الرافضة؟ يقول حب أهل البيت، حب أهل البيت دين، هو دين حب أهل البيت، لكن وش عندهم من الباطل؟ الشرك بالله رب العالمين والبغض لأهل السنة. ألا يلزم إذا كان عند الرجل شيء من الحق أن تقول آخذ ما عنده وأدع؟ هل الحق الذي عند هذا المخالف ولا هذا المبتدع استقل به أو استقاه من أهل السنة؟ من أين أخذه؟ وش أنا ما بي أنا أخذ من أهل السنة ولا أخذ من المبتدع؟ واضح ولا لا؟ ما يبي حاجة. ممكن الواحد ما يفرق بين إلى أنه بارك الله فيك. الآن بعض الناس يقول اقرأوا كتب سيد قطب واقرأوا كتب المودودي واقرأوا كتب خذوا ما فيها من الحق ودع، هذا ليس بك صحيح، هذا ضلال، يظن الناس الحق الذي عند سيد قطب الحق الذي عند المودودي هو موجود عند أهل السنة، فلماذا أذهب إليهم وهو موجود عندي أنا؟ أهل السنة أغنية، أهل السنة أغنية، أخذ الحال أنا لا شك، لماذا أخاطر في ديني؟ هذا بلا سوء. لو قلت لا والله أنا بقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو من القيم، أهل العلم إن اضطروا إلى الرد على هؤلاء فإنهم ينظرون فيها يردون فقط، يعني لا ينظرون إليها لطلب الحق الذي فيها، إنما إن نظروا من أجل الرد على أصحابه فقط. الله يسعدك. أنا حضر الشيخ العميد هنا، الله أعلم بحال، والله إن الشوارع ضربوا الدورية في تحمل السيارات. جاء الفوزة هنا وتحضر ولا يكبر معك. الشيطان مع الكثرة ولا مع الكثرة. والله شيء عندها بالجبين يا شيخ والله. لا لا عندك جبينك. والله لو يجي لو يعلم باسل عن أحد هالمغنيين حتى ما تلقى لك مكان. مغني. أم كلثوم يوم كانت تغني في مصر كانت تغلق الشوارع القاهرة. ولا حد ماشي كلهم ماشي. ها هل تطع أكثر من فرعون منها؟ لا تعجب. لا الآن لو يذكر الآن أن أحد يعني الممثلين أو يعني الحراء يعني المضحكين سيجلس في أحد النوادي قال فكل الشباب طرح يضحك. لا تغتر بهؤلاء، لا تغتر، كن على السنة. ولو كنت أنت أمه إذا كنت على السنة ولو كنت وحدك يعني. أما هؤلاء فإنهم يعني يغرون الشباب بقصص وخرافات وضحكات وكلام في الحقيقة يعني يستحي من ذكره يعني في الحقيقة. لا تجوز الصلاة، الصلاة في المسجد الذي بني على قبر باطلة، باطلة لا يصلى فيه مطلقا. لو تصلي في الشارع خير لك من أن تصلي، بل صلاتك في الشارع مقبولة وصلاتك في المسجد الذي بني على قبر باطلة. ما دام أن القبر في المسجد فلا تصلي فيه، أما إذا كان القبر خلف المسجد ويفصل بينه وبين المسجد جدار. القبر خلف المسجد جوه المسجد بس ورا يعني لكن أنا دخلت مسجد الحسين وش القبر اللي أمامه الناس عند المنبر؟ لا أنا شفت من دخل مسجد الحسين وش اللي قدام هذا القبر ولا إيش؟ هو في لوعة أخضر ظهر يقول لك ده مقام سيدنا الحسين. إيش لمعنى مقابله قبره؟ أنا لما دخلت فيه ورأيت الناس قلت إيش هذا؟ قالوا هذا قبر السيد الحسين. وأنا أطلع وأروح للجامع من تحت النفق قلت والله ما أنا بصلي. لا المقصود هو مسجد السيدة زينب مثلا والقبر ورا كده، المقام اللي بنوا عليه المقام ورا كده، لكن داخل المسجد لا تصلي فيه، لا تصلي فيه، صلي في الشارع ولا تصلي وضعها كده. اي ولو ولو ولو ولو لا يصلى فيه ولا يقاس على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، النبي لا يزال هو وصاحباه في حجرة عائشة ليسوا في المسجد. نكتب بهذا، نستأذن منكم. لا والله خير. عندي سؤال. تفضل. ناخذ الحق ونترك الباطل. كنت تبحث كان في مصر لو شيء فكنت أبحث في الإنترنت فلقيت موقع ممتاز يقول من هم أهل السنة والجماعة لشيخ الإسلام تقي الدين تيمية، كتاب مقال عن أهل السنة والتفسير مقولات عن ابن تيمية، يعني المقال جميل جدا حتى كنت بنصحه وأرسله مسلم. فآخر شيء شوف المقال إلى تحت، آخر شيء لقيت إيش كاتب، كلام الإمام أحمد واضح واضح وكذا. فآخر شيء وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له قول ابتدع الإمام أحمد، ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع. وقد قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين بهما تنال، بهما تنال الإمامة في الدين. تمام. شوف السن والحافظ. وبهذا نرد على من رفض أن يلقب الشهيد سيد قطب بالإمام. أعوذ بالله. أحط السن آخر شيء. أعوذ بالله. فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمام في السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله، وإلا في السنة فيما تلقاه الصحابة على رسول الله وتلقاه من تاجهم ثم تاجهم ليوم القيامة. يعني شفت السم كيف دخل السم في العسل. حتى أشهد طبعا. أشهد على ذلك إن هذا الضلال، هذا إضلال الناس، هذا إضلال الناس. يخلو باختصار كان ضلالات سيد قطب لماذا يعني؟ أولا سيد قطب ليس عالما من العلماء، إنما هو شاعر وأديب ومفكر وكاتب. وسيد قطب في الحقيقة يعني كان من الإخوان المسلمين واختلفهم جمال عبد الناصر على الحكم، وكانوا يخططون يعني لقلب الملكية في مصر وقلبوها وما أفلحوا، قلبوها ثم اختصموا ثم تقاتلوا. نعم سجن، سجن عبد الناصر بسب الملك لا بسب الدين أبدا، والله ما سجنه بسب الدين، إنما سجن بسبب الملك لأنه كان ينازعه عليه، وكل الإخوان المسلمون ينازعون السلاطين على الملك ولا ينازعونهم على الدين. لما سجن أخذ يكتب من المذكرات والتفسير وكذا وكذا، لكن أنه في الحقيقة يعني يكتب من رأسه ولا يستند على علماء السلف في تفسيره وفي تقريره وفي اعتقاده. يسمى الله عز وجل الريشة المحدثة، يسمى القرآن بالموسيقى، انظر إلى موسيقى هذه الآيات، التصوير الفني في القرآن كذا، موسى شاب عصبي، كفر هذا. ما يعرف عقيدة السلف، لأنه قال في تفسير قل الله بوحدة الوجود أن الله في كل مكان أبدا، من أول تفسيره إلى تفسيره ما قال أن الله استوى على العرش استوى، حتى إذا مر على آيات الرحمن على العرش استوى أولها بالاستيلاء الملك والبطش والهيمنة، دائما كان يركز على إذا جاء إلى آيات الاستواء ركز على كلمة إيش الهيمنة، من عقل يخرج من كلمة الاستواء إيش الحقيقي الحقيقي، يعني قل استوى حقيقة عقيدة أن الله استوى. كان عفى الله عنه وعنه نسأل الله العافية. يقول وخلافة عثمان فجوة بين خلافة أبي بين خلافة عمر وعلي، ويسب عثمان ويقول عن الصحابة، وإذا كان عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان يستعملان الغش والنفاق والخديعة وشراء الذمم، فعلي أكبر من أن يفعل ذلك. كيف رجل يقول استعملان الغش والخديعة والنفاق وشراء الذمم؟ هل الصحابة يقال؟ صلى الشاهد أن الشيخ محمد الهيمين يقول الشيخ محمد وقرأت تفسيره لقل قل الله أحد فرأيته يقول بوحدة الوجود، وحدة الوجود وحدة كفرية، عقيدة كفرية، حلول أن الله في كل مكان، ما عرف العقيدة أصلا. من درس على من سيد قطب؟ درس من على من؟ من العالم الذي تلمذ عليه في العقيدة في المكان؟ يقول يجب أن تؤخذ أموال الأغنياء في مصر وتجمع مع أموال الفقراء ثم توزع بالسوية، وكان إخوان يصرخون فرحا وطربا لهذا. يقول هذا لو حكم اغتنينا، هل هذا يجوز في الإسلام؟ اشتراكية، اشتراكية كفرية شركية. أما المال المغصوب والمنهوب خذ المظالم ردها إلى أهلها. أما إنسان الله عز وجل لم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء؟ من الصحابة من كان يملك القطعان من الإبل والخيل والرقيق والأغنام، ومن الصحابة من يتسوى، هم صحابة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا أموال الأغنياء مع أموال الفقراء واقسموا على الفقراء؟ فالرجل لا يفقه في العقيدة ولا يفقه في الفقه ولا في المنهاج. قال الشيخ عبد العزيز بن باز نقلت هذا في كتاب النصيحة، ودي لو لما قرأ ويقرأ نقلت عنه. يقول الشيخ تمزق تحرق، تمزق تحرق، ونحن نقول الحمد لله اسلم منها، اسلم منها، اسلم، اسلم منها، اسلم منها، ما لك فيها حاجة. والله يا أخوان إني وجدت غالب كتب في معهد العلمي عندنا لما كنت أدير معهد العلمي، ووجدت في من كتبه كتاب اسمه لماذا أعدموني، لماذا أعدموني، ما ليس عنوانا هو وضعه، لأنه ما يمكن يقول لماذا أعدموني ولم يعدم، لكن الذي وضع العنوان أخوه محمد قطب، أخوه لماذا أعدموني، كتاب صغير في صفحة 54 أنا نقلت عنه الكتاب. يقول وقد أمرت الشباب بنفس الكباري والمنشآت وحطات الكهرباء وبقتل رئيس الجمهورية والمشير ووزير الدفاع ورئيس المخابرات، ثم عدلتهم عن نفس فالكباري ليتواصل أفراد الجماعة من خلاله. هذا عالم، هذا عالم والله، حتى خطة حرب ما تصلح، حتى خطة حرب فاشلة، وقد عدلت عن نفس فالكباري حتى يتواصل أفراد الجماعة من خلاله. هذا يقول عالم، شوف علماء الإسلام تيمية عاصر الفرنج وعاصر الصليبيين ابن القيم محمد عبد الوهاب عاصر الشرك والقتال كيف قال كلام حزبي مرصع ثم جاء بارك الله فيك ونشر في بلادنا وتبناه دكاترة ودعاة وكذا لكن الله اطفعه لكن الله اطفعه ما له وجود الحمد لله إلا عند من يعني الذي يتشبث بأذيان الحزبية لا يزال عنده بقايا من هذا الحمد لله الناس عرفوا منهج سلفهم وتركوا ما سوى من المنهج يقول الشيخ ردة يعني ردة مستقلة ردة مستقلة أحدهم قال بالكتاب وأن ردة هذه كافية هذه ردة ما تحتاج إلى يعني أشياء أخرى السلام عليكم.